الذي آمنت فيه بالمسيح أضحى سروري كاملا ورن صوتي بالمديح حبك يا رب المجيد قد صار لي أحلى نشيد عمر جديد يوم سعيد يوم فيا لحب باهر وردني إلى الهدى بفضل دام طاهر حبك يا رب المجيد قد عمر جديد يوم سعيد يوم ارتباطي بالوحيد سعادة من السماء قد بدد حزن الكثير طوباك يا بالرب يسوع القديم حبك يا رب المجيد قد صار لي أحلى نشيد عمر جديد يوم سعيد يوم ارتباط يا رب كرسني وكن ممتلكا إرادتي درب حياتي سيدي في منهج القداسة حبك يا رب المجيد